الطهارة. الدم النجس من الحيوان الطاهر. الحيوان الطاهر نذكره الآن إن شاء الله. نكمل الثالث. الدم النجس كل دم خرج من حيوان النجس أو خرج من السبيلين من الآدمي. كل دم النجس أو كل دم خرج من حيوان النجس أو من السبيلين من الآدمي. هذا القسم الثالث من الدماء نجس لا يفع عن يسير. لو أصاب الإنسان منه كجب الإبرة لزمه أن يغسله. نعم. طيب نشوف المؤلف يقول نجس من حيوان طاهر. من حيوان طاهر. أفاد المؤلف أيضا أن الحيوانات قسمان طاهر ونجس وهو كذلك. فنقول كل حيوان حلال فهو طاهر. كل حيوان حلال فهو طاهر. مثل بهيمة الأنعام والخيل والدجاج والضباء والأرانب وغيرها. كل حيوان حلال فهو طاهر. لكن طاهر متى؟ في الحياة. طاهر في الحياة. طيب كل حيوان ليس له دم سائل فهو طاهر أيضا في الحياة وبعد الموت. لكن سبق لنا أن الدم من هذا القسم من هذا الجنس طاهر فلا يرد علينا. طيب الحيوان النجس كل حيوان محرم الأكل. كل حيوان محرم الأكل انتبه له فهو نجس. نعم. إلا على المذهب الهرة فما دونها. الهرة فما دونها تعرف الهرة يا مشعل؟ ما هي؟ طيب إلا الهرة فما دونها. الهرة فما دونها هذه حيوان حرام ولكنها جاءت السنة بطهارتها كما في حديث أبي قتادة أنه قدم إليه ماء يتوضأ به فإذا بهرة فأصغى لها الإناء حتى شربت ثم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم. لاحظ التعليل اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم والحكم الذي قلته. الذي قلت الهرة مش بعد فما دونها في الخلقة. هذا كلام الفقهاء رحمهم الله. سواء كان ما دونها من الطوافين أم من غير الطوافين. حتى لو كان لا يوجد بيوت أبدا وهو من الهرة فأقل فإنه يكون طاهرا. عرفت؟ طيب لكن ظاهر الحديث خلاف ذلك. ظاهره أنها صارت طاهرة لمشقة التحرز منها. شوف لمشقة التحرز منها. ليش؟ لأنها من الطوافين علينا ليكثر ترددها. يكثر ترددها علينا فلو كانت نجسة لشق ذلك علينا وصار من باب تكليف ما لا يطاق. وبناء على ذلك نقول إن مناط الحكم ما هو؟ أي التطواف. التطواف هذا مناط الحكم الذي يحصل به المشقة من بالتحرز منها. انتبه. البغل والحمار على المذهب نجس ولا حرام ولا طاهر؟ نجس لأنه محرم الأكل. وعلى القول الراجح الذي وعلى القول الذي يدل عليه الحديث وهو أن العلة التطواف يكون طاهرا لمشقة التحرز منه. أعرفتم الآن؟ إذن قول المؤلف من حيوان طاهر خرج به ما هو؟ الحيوان النجس. فما الحيوان النجس؟ كل حيوان محرم الأكل إلا الهرة فما دونه على المذهب، نعم، أو إلا ما شق التحرز منه على القول الثاني الراجح. بقي علينا أنه قد يرد على هذه القاعدة كل حيوان محرم الأكل، يرد عليها الآدمي حيوان محرم الأكل وأكبر من الهرة، هل هو نجس؟ ليس بنجس. نعم، الدليل حديث أبي هريرة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسواق المدينة وكان عليه جنوب وعليه جنابة، قال: فانخنست فذهبت فاغتسلت ثم رجعت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. وإذن فنقول يستثنى من قولنا كل حيوان محرم الأكل، يستثنى منه الإنسان. طيب هذا دقيقة، هذا إذا قلنا بأن الإنسان حيوان، أما إذا لم نقل بذلك نعم فإنه لا حاجة للاستثناء، لأن نقول كل حيوان محرم الأكل فهو نجس ما عدا الهرة فما دونها على المذهب، أو ما عدا ما يمكن ما يشق التحرز منه كالهرة والفأرة والخيل والحمير، صح؟ الخيل حلال، إذا ما دخلت من الأصل، نقول البغال والحمير صح. نعم، كيف؟ أيهن؟ هو الآخر يطالب بنجاسة الكافر، هل هو نجس ولا طاهر؟ أي نقول نزيد من على طهارة الكافر حسيا لا معنى، الكافر حسيا الصحيح أنه طاهر. أي صحيح أنه طاهر. نعم نعم، هذه ماتت، سقطت في سمن فماتت، هذا لفظ الحديث. وهذا الميتة سيأتينا إن شاء الله ذكر ميتات، أن جميع الميتات نجسة إلا السمك والجراد وما ليس له سائلة والآدمي. قال أبي حنيفة واختيار الشيخ الإسلام إن جميع النجاسات كل النجاسات يعفى عن يسيرها، وحينئذ يسهل الأمر. نعم، طيب هل يمكن أحد أن يجيب عنه؟ نعم يا ربي. وأيضا إلا أن يكون ميتة يقين أن الآدمي ما دخل في هذا، لأن الآدمي هو حي، لو ذكي يؤكل ما يؤكل. نعم، المهم أنه ليس هناك دليل يوجب أن يتنزه الإنسان من الدم وأن الدم نجس، لكن من تنزه منه على سبيل الاحتياط مراعاة لقول أكثر العلماء فهو أولى، لأن كون الإنسان يؤدي صلاته وهو مطمئن من صحتها خير من كونه يؤديها وهو في شك من ذلك. نعم، طيب ما تقول المؤلف رحمه الله تعالى؟ إذن نرجو الحيوان الطاهر كم قلنا من نوع؟ الآدمي، السمك، وقلنا الأحسن ما نستثني لأن دم السمك طاهر. أصبر، ها؟ إيش؟ الهرة وما دونها، الحيوان الذي يباح في الذكاة. إذن ثلاثة، هذه هي الحيوانات الطائرة في الحياة. وسيأتي الخلاف أيضا في بعض الأشياء في كلام المؤلف. قال: وعن أثر استجمار بمحله، يعني ويعفى عن أثر استجمار بمحله. والمراد بالاستجمار هنا الاستجمار الشرعي الذي تمت فيه الشروط، وقد سبق ذلك في باب الاستنجاء. فإذا استجمر الإنسان استجمارا شرعيا بثلاثة أحجار منقية فأكثر في غير محترم أو نجس وتمت الشروط، فإن الأثر الباقي بعد هذا الاستجمار يعفى عنه. وهل يبقى أثر؟ نعم، لأن المحل لا يتطهر بالكلية إلا بالماء. فالأحجار والمناديل وشبهها ما تطهر المحل تمام التطهير كما يطهره الماء، وهذا ظاهر. هذا الأثر الذي يبقى بعد الاستجمار الشرعي يقول المؤلف إنه يعفى عنه، ولكن يعفى عنه في محله. فنقول للمستجمر: صل وليس عليك ولا عليك، صلاتك صحيحة. فإذا قال: أنا لم أزل النجاسة، قلنا إنه يعفى عن هذا في محله. ما هو الدليل أنه يعفى عنه؟ الدليل لذلك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصار على الاستجمار في التنزه من البول والغائط، كما مر علينا في الاستنجاء. وعلى هذا فإذا صلى الإنسان وهو مستجمر لكنه قد توضأ فصلاته صحيحة، ولا يقال إن فيه أثر نجاسة، لأن هذا الأثر معفو عنه. ولو صلى حاملا مستجمرا استجمارا شرعيا لعفي عنه أيضا، لأن هذه النجاسة معفو عنها في محلها. وعلم من قول المؤلف في محله أنه لو تجاوز محله لم يعفى عنه. كيف يتجاوز؟ لو أن إنسانا عرق ثم سال العرق إلى وتجاوز المحل، صار على سراويله أو على ثوبه أو سال على صفحتي الدبر، فإنه لا يعفى عنه حينئذ. لماذا؟ لأنه تعدى محله. وعلم من كلامه رحمه الله أن الاستجمار لا يطهر، أنه لا يطهر، وأنه نجس لكن يعفى عن يسيره، عن أثره في محله. ولكن الصحيح في هذه المسألة أن الاستجمار إذا تمت شروطه فهو مطهر، تقول النبي عليه الصلاة والسلام في العظم والروثة: إنهما لا يطهران. وإسناده جيد. فقول إنهما لا يطهران يدل على أن الاستجمار مطهر، يدل على أن الاستجمار مطهر يا مشرف. واضح؟ وش اللي قلت؟ ما هما؟ والأحجار؟ وتعالى أن ما عداهما مما يباح الاستجمار به يطهر، وهذا هو الصحيح. وبناء على هذا القول الراجح، لو تعدى إلى غير محله فعرق الإنسان على سراويله أو خرج منه مني فإنه لا يكون نجسا، لأن الاستجمار مطهر، لكنه عفي عن استعمال الماء للمشقة والتيسير على الأمة. طيب، هذان اثنان مما يعفى عنه، يسير الدم النجس من حيوان طاهر، والثاني أثر الاستجمار بمحله. وظاهر كلامه أنه لا يعفى عن يسير شيء مما سواهما، فالقيء مثلا لا يعفى عن يسيره، والبول لا يعفى عن يسيره، والروث لا يعفى عن يسيره، وهكذا كل النجاسات لا يعفى عن يسيرها. ولكن العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، بل على أكثر من أقوال من ثلاثة، لأن بعضهم لا يرى العفو عن اليسير مطلقا ويقول النجس نجس، يسير هو كثير ولا يعفى عنه، وبعضهم على العكس يقول يعفى عن يسير سائر النجاسات، وهذا مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولا سيما ما يبتلى الناس به كثيرا كبعر الفار وروثه وما أشبه ذلك مما يبتلى به الناس، فإن المشقة في مراعاته والتطهر منه حاصلة، والله عز وجل يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. وكذلك أصحاب الحيوانات التي يمارسونها كثيرا كأهل الحمير مثلا، هؤلاء يشق عليهم أن يتحرزوا من كل شيء. فالصحيح ما ذهب إلى الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأبو حنيفة في أن الشيء اليسير يعفى عنه، الشيء اليسير يعفى عنه، لأننا إذا حكمنا بأن هذه نجسة فإما أن نقول بأنه لا يعفى عن يسيرها كما هو كما قاله بعض العلماء كالبول والغائط، وإما أن نقول بالعفو عن يسير جميع النجاسات، ومن فرق فعليه الدليل. قد يقول قائل إن الدليل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون في ثيابهم وهي ملوثة بالدم من جراحاتهم، فنقول إن هذا دليل على ما هو أعظم من ذلك وهو طهارة الدم، إلا بدليل. نعم. طيب، المهم أن المؤلف لم يذكر مما يعفى عن يسيره إلا شيئين، وهما الدم النجس من حيوان طاهر، والثانية أثر الاستجمار بمحله. أقول ذكر بعض العلماء العفو عن يسير كل نجس يشق التحرز منه، وهذا مذهب أبي حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية، ومن ذلك يسير سلس البول، يسير سلس البول لمن ابتلي به، نسأل الله لنا ولكم السلام، لأنه يشق التحرز منه، فيعفى عن يسيره إذا كان الإنسان متحفظا تحفظا كثيرا بقدر استطاعته، فاليسير منه لا يضر. قال ولا ينجس الآدمي بالموت، الآدمي لا ينجس بالموت، وقولها الآدمي أي من كان من بني آدم من مؤمن وكافر وذكر وأنثى وصغير وكبير، لا ينجس بالموت. الدليل قول عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، هذا واحد. دليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته ناقته يوم عرفة، قال اغسلوه بماء وسدر، وقال في اللاتي يغسلن ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، وهذا يدل على أن بدن الميت ليس بنجس، لأنه لو كان نجسا لم يفد الغسل به شيئا. لو أنك غسلت الكلب آلاف المرات ما صار طاهرا. ولولا أن الغسل يؤثر فيه الطهارة لكان أمر النبي صلى الله عليه وسلم به إيش؟ عبثا لا فائدة منه. وعلى هذا فيكون الآدمي لا ينجس بالموت. فإن قلت هذا ظاهر، هذا ظاهر في المؤمن أنه لا ينجس، لكن بالنسبة للمشرك الكافر كيف تقول لا ينجس والحديث إن المؤمن لا ينجس؟ وقال الله عز وجل في القرآن إنما المشركون نجس. فالجواب أن نقول إن المراد بالنجاسة هنا النجاسة المعنوية، ودليل ذلك أن الله أباح لنا طعام الذين أوتوا الكتاب مع أن أيديهم تلامسه، وأباح لنا أن نتزوج نساء أهل الكتاب، والإنسان يلامس زوجته، نعم، ولم يأمرنا بالتطهر منها، فدل ذلك على أن النجاسة المذكورة في قوله تعالى إنما المشركون نجس النجاسة المعنوية لا النجاسة الحسية. وعليه فالآدمي لا ينجس بموته. وذهب بعض العلماء إلى أن الآدمي الكافر ينجس بموته، واستدل بمفهوم الآية بمنطوق الآية الكريمة ومفهوم حديث أبي هريرة، وأن هذا الكافر لا يغسل، لا يغسل، نعم. فإذا كان لا يغسل فالعلة فيه أنه نجس العين، وما كان نجس العين لا يفيد فيه التغسيل. لا لا، قال الأول أصح. قال وما لا نفس له سائلة. أنا عندي متولد من طاهر. وما أي والذي لا نفس له سائلة. نفس قالوا بمعنى دم، سائلة يعني يسيل إذا جرح أو قتل. وقوله متولد الصواب من حيث الإعراب أن يقول متولدا يعني حال. ولهذا في الشرح قدر المبتدأ فقال وهو متولد، ولا كان المفروض الواجب أن تعرب أن تنصب. المهم اشتراط المؤلف ثلاث شرطين: أن لا يكون له نفس سائلة، وأن يكون متولدا من طاهر. فهذا لا ينجس بالموت، لا ينجس بالموت. وفي الحياة أيضا لا ينجس من باب أولى. مثال ذلك الصراصر. تعرفون الصراصر؟ ها؟ الصواريخ ما يخالف معروفة، ها؟ هذا اللي يكون في الحمامات هذا. طيب إيش؟ زهوي. طيب الجعل، الخنفسة، العقرب، إلى أشياء كثيرة من هذا. الوزغ له نفس سائلة ولا لا؟ نعم. قال الإمام أحمد إن له نفسا سائلة، وعلى هذا فإذا مات يكون نجسا. الفأرة لها نفس سائلة، إذا ماتت فهي نجسة. طيب قال المؤلف متولد من طاهر، فإن تولد من نجس فهو نجس، وهذا مبني على أن النجاس أن النجس لا يطهر بالاستحالة. أما على قول من قال إن النجس يطهر بالاستحالة فلا يشترط أن يكون متولدا من طاهر. صراصر الكنف نجسة ولا طاهرة؟ نجسة، لأنها متولدة من نجس. الصراصر الصواريخ الكنف، الكنف هذه محل التخلي، محل التخلي نعم، بس هو ما يعرف، يمكن الظاهر انكم صغيرين عنه. نعم ها موجود بالحج صح. على كل حال الشيء المتولد من نجس يكون نجسا بناء على ان النجاسه لا تطهر بالاستحاله. واذا قلنا بانها تطهر فان هذا المتولد من نجس طاهر. اي نعم. طيب لو اننا وجدنا خنفساء سقطت في ماء وماتت فيه ثم اخرجناها منه، هل ينجس؟ ليش؟ ما في التفصيل ابدا، هو قليل ماء للشرب، يعني حاطل الوضوء، واحد حاطل الوضوء نحو مد يتوضا به فوجد في الصباح ان فيه خنفساء ميته، نعم نقول هذه طاهره لانها ليس لها نفس سائله. طيب هل هناك شيء اخر لا ينجس بالموت سوى هذه؟ نعم لا ينجس بالموت ايضا السمك، لا ينجس بالموت لقوله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه. الجراد يدخل في قوله وما لا نفس له سائله، وحينئذ لا يحتاج استثناء. فالذي لا ينجس بالموت اذن الآدمي، الحوت، نعم ما لا نفس له سائلة، بشرط على المذهب أن يتولد من طاهر. هذه ثلاث ميتات لا تنجس بالموت. طيب البعير ينجس بالموت؟ البعير ينجس يا أخواني بالموت، ينجس بارك الله فيكم، ينجس بالموت، مو مذكى حلو. المهم على كل حال البعير ينجس بالموت. الهرة فما دونها تنجس بالموت لأن لها نفس سائلة، لها دم يسير كذا. طيب البق لا ينجس كذا. البعوض لا ينجس لأنه ليس له نفس سائلة، هي صغار البعوض، البق صغار البعوض. ثم قال المؤلف وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه ومني الآدم ورطوبة فرج المرأة وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر. هذه عدة مسائل أخبر المؤلف عنها بخبر واحد. أولا بول ما يؤكل لحمه كالإبل والبقر والغنم والظباء والأرانب والدجاج وغيرها، بولها طاهر. لكن التمثيل بالدجاج قد يكون فيه نظر لأنه ليس لها بول فيما يظهر. نعم. طيب روثه أيضا طاهر، فإن قلت ما هو الدليل على طهارته؟ فالجواب الدليل البراءة الأصلية، يعني عدم الدليل، لأن من ادعى أنه نجس فليأتي بالدليل، وإلا في الأصل الطهارة. ثم نقول هناك دليل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يلحقوا بأبوال الإبل فيشربوا، أن يلحقوا بالإبل إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، ولم يأمرهم بغسل الأواني منها، ولو كانت نجسة ما أذن لهم بالشرب ولا أمرهم بغسل إناء منها. دليل ثالث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الصلاة بالصلاة في مرابض الغنم، أذن بالصلاة في مرابض الغنم، ومرابض الغنم لا تخلو من البول والروث، وعليه فيكون في ذلك دليل على طهارتها. فإن قلت ما الجواب عما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة صاحبي القبر أو صاحبي القبرين، قال أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، من البول، والبول عام سواء جعلنا أل للجنس أو للاستغراق، هذا واحد، فإنه يدل وشدل عليه على نجاسة البول. ثانيا، ما جوابك عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل؟ فإن هذا يدل على نجاستها أيضا، وإلا لما نهي عنه. فالجواب عن الأول أن قوله صلى الله عليه وسلم لا يستبرئ من البول أي بول نفسه، فأل العهد الذهني. والدليل على ذلك أن في بعض ألفاظ الحديث عند البخاري أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، من بوله، وهذا نص صريح، فيحمل الأول عليه وتكون أل للعهد الذهني، لأن العادة أن الإنسان يتنزه من بوله عند كل ما بعد. وأما الجواب عن الحديث الثاني النهي عن الصلاة في مبارك الإبل أو أعطان الإبل، فيقابل بالإذن بالصلاة في مبارك الغنم، فيقال إن العلة ليست هي النجاسة، ولو كانت العلة النجاسة لم يكن فرق بين الإبل والغنم، لكن العلة شيء آخر. ما هي العلة؟ قيل إن العلة تعبد، إن الحكم هذا تعبدي أي غير معقول العلة، وقيل إن العلة أنه يخشى إن صلى في مباركها أن تأوي إلى هذه المبارك وهو يصلي فتشوش عليه صلاته، لأنها كبيرة الجسم بخلاف الغنم. الغنم إذا جاءت وجدت واحد يصلي يمكن تروح عنه تتركه، لكن الإبل ما تتركه، فيخشى أن تأتي وهو يصلي فتشوش عليه الصلاة. وقيل إن الإبل خلقت من الشياطين كما جاء في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، خلقت من الشياطين، ليس معناها أن أصل الشياطين يعني أصل مادتها، لكن المعنى أنها خلقت من الشيطنة، الشيطنة، فهي كقوله تعالى خلق الإنسان من عجل، ليس معناها مادة الخلق من عجل، لكن طبيعته هي هذه. وأنه ورد في بعض الأحاديث وإن كان فيها ضعف أن على كل شعفة بعير شيطانا، فيكون مأوى الإبل ومعاطنها مأوى للشياطين، فهو يشبه النهي، يشبه النهي عن الصلاة في الحمام، لأن الحمامات بيوت الشياطين، شعفة السنام، البعير لها سنام تعرفه. أين؟ طيب، على كل حال نحن نقول إنه ليس العلة في ذلك النجاسة بدليل الإذن بالصلاة في مبارك الغنم. طيب، هذا بول ملك اللحم وروثه ومنيه. منيها أيضا طاهر، هل له مني؟ ها؟ وش الدليل؟ حسي يعني، الدليل حسي. ما في دليل، ما في، يمكن تولد من تولد، ما في دليل من القرآن. ما هو؟ نعم، والله خلق كل دابة من ماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. حي ولا حي؟ بالجر ولا بالنصب؟ بالجر يا أخواني، بالجر. جعلنا من الماء كل شيء حي. أينما قائل أباحه لهم للضرورة. أباحه لهم للضرورة، والضرورة تبيح المحظورات. أنت لا يسيت به، هات الجواب على هذا. الجواب على هذا يا شيخ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما جل الله الشفاء والروث طاهرين. المني من باب أولى. ثانيا، ولأن المني أصل حيوان طاهر فكان طاهرا. واضح؟ طيب، ها؟ ايش؟ مثل البول بالضبط، حكمه حكم البول. ابدا، ما فيها، فيها دليل الاذن الاذن بالصلاه فيما في مرابض الغنم. طيب، احنا ذكرنا ان الشافعي رحمه الله يرى ان الابوال كلها نجسه. الصحيح مذهبه مو هذا، واستدلوا بعموم قولهم: ما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول. ورددنا عليهم هذا الدليل بأنه قد ثبت في صحيح البخاري: لا يستبرئ من بوله، وحينئذ لا دلالة في الحديث. طيب، نأخذ درس جديد. قال المؤلف رحمه الله: ومني الآدمي. هذا أحد المسائل المتعددة: بول ما يأكل لحمه، وروثه، ومنيه، ومني الآدمي، ورطوبة فرج المرأة، وسوء الهرة وما دونها في الخلقة. هذه ست مسائل، كلها أخبر عنها بخبر واحد وهو قوله طاهر. مني الآدمي طاهر، والمني هو الذي يخرج من الإنسان بالشهوة، وهو ماء غليظ، وصفه الله بقوله: من ماء مهين. مهين يعني غليظ، ما يسيل من غلظه، بخلاف الماء الذي يسيل فهو ماء ليس بمهين بل متحرك. هذا الماء منه خلق آدم، كما قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. فمن هذا الماء خلق الأنبياء والأولياء، خلق الصديقون والشهداء والصالحون، فهو طاهر. ولنا في تقرير طهارته ثلاثة طرق. الطريق الأول أن الأصل في الأشياء الطهارة، هذا واحد. الطريق الأول أن الأصل في الأشياء الطهارة، فمن ادعى أن شيئا ما نجس فعليه الدليل. ثانيا، أن الرسول عليه الصلاة والسلام كانت أم المؤمنين عائشة تغسل الرطب من منيه وتفرك اليابس، تفرك بظفرها بدون غسل ويصلي فيه، ولو كان نجسا ما اكتفي فيه بالفرك، لأن النجاسة ما يكتفى فيها بالفرك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في دم الحيض يصيب الثوب، قال: تحت ثم تقرصه ثم تنضحه في الماء، أو قال: تغسله ثم تصلي فيه. فلا بد من الغسل بعد الحد، ولو كان نجسا لكان لا بد من غسله بكل حال. أما الطريق الثالث فهو أن هذا الماء أصل عباد الله المخلصين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وتأبى حكمة الله عز وجل أن يكون أصل هؤلاء البررة الأطهار أصلهم نجسا، أن يكون أصلهم نجسا. ولهذا مر رجل بعالمين يتناظران فقال: ما شأنكما؟ قال: كنت أحاول أن أجعل أصله طاهرا وهو يحاول أن يجعل أصله نجسا. نعم، لأن واحد منهم يرى نجاسة المني، واحد يرى طهارته. وقد عقد ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد مناظرة بين رجلين، أحدهما يرى طهارة المني والثاني يرى نجاسته، وهي مناظرة مفيدة لطالب العلم، لو رجعتم إليها في كتابه بدائع الفوائد غير الفوائد، لو كتاب اسمه الفوائد وكتاب اسمه بدائع الفوائد. طيب، فإذا قال قائل: لماذا لا تقولون إنه نجس كفضلات بني آدم؟ كفضلات بني آدم، فإن فضلات بني آدم كالبول والغائط نجسة، فلماذا لا تجعلون هذا مثله؟ فالجواب أنه ليس جميع فضلات بني آدم نجسة، فريقه، مخاطه، عرقه، كله طاهر. ثم هناك فرق بين البول والغائط وبين المني. البول والغائط هو فضلة الطعام والشراب، وله رائحة كريهة مستخبثة في مشام الناس وفي مناظر الناس، فكان نجسا. أما المني فبالعكس، المني في الواقع خلاصة الطعام، لأنه عبارة عن تحول المني لقوة ما حصل من الشهوة في البدن والحرارة حتى وصل إلى هذا الماء الذي يشتمل على حيوانات كثيرة جدا مهيئة لأن تكون أصلا لبني آدم. فكيف تكون هذه الخلاصة مثل السفل الذي هو الفاسد من الطعام والشراب؟ الطعام والشراب يتحول أولا إلى دم، هذا الدم يسقي الله به تعالى الجسم، ولهذا يمر على الجسم كله كما يعرفه من يعرف دورات الدماء، ثم عند حدوث الشهوة يتحول إلى هذا الماء الذي يخلق منه الآدم. فالفرق بين الفضلتين من حيث الحقيقة واضح جدا، وإذا كان الفرق واضحا هل يمكن أن نلحق إحداهما بالأخرى في الحكم ولا لا؟ لا يمكن. هذه فضلة طيبة طاهرة خلاصة، وهذه فضلة خبيثة منتنة مكروهة ثفل. الشيء اللي ما فيه نافع هو اللي ينزل، فلا يمكن أن يقاس. فإذا يكون دل عليه الأثر والنظر على طهارته، وطرق الطهارة الآن ثلاثة بيناها. طيب، قول مني الآدمي مفهومه أن مني غير الآدمي نجس، ولكن هذا المفهوم لا عموم له، وهذه قاعدة عند العلماء، يقولون المفهوم لا عموم له، مفهوم المخالفة، لأنه يصدق بالمخالفة في صورة واحدة من الصور وإن كانت الباقي موافقة. أفهمتم القاعدة الآن؟ طيب، إذا وجدنا كلاما له منطوق ومفهوم، فالمفهوم لا عموم له. وش معنى لا عموم له؟ أي أنه لا يخالف المنطوق في جميع الصور، يكفي في اعتباره أن يخالف المنطوق في صورة من الصور. طيب هذا اللي عندنا، وبنجيب مثال أيضا من الحديث، لكن نحل الكلام المؤلف. مني الآدمي طاهر، مفهومه مني غيره ليس بطاهر. وقد سبق لنا قريبا أن مني ما يؤكل لحمه طاهر، وهو غير آدمي كذا. إذن مني ما لا يؤكل لحمه، مني ما لا يؤكل لحمه نجس. منين ناخذه؟ من مفهوم قوله مني الآدمي. فصار المفهوم الآن يتضمن شيئين، أحدهما يوافق المنطوق والثاني يخالفه، صح ولا لا؟ طيب، فصح أن نقيد بالآدمي لأن لدينا صورة من الصور تخالف هذا الحكم، وهو مني ما لا يؤكل لحمه فهو نجس. كل ما لا يؤكل لحمه فمنيه نجس، حتى وإن كان طاهرا في الحياة، مثل الهرة منيها نجس كذا، منيها نجس. طيب الديك طاهر؟ طاهر، إذن طاهر طاهر طاهر ولا لا؟ والهرة نجس. الفأرة نجس لأنه لا يؤكل لحمها. هذا الحكم أخذناه من كلام المؤلف من المفهوم، أخذناه من المفهوم، واضح؟ طيب إذا قال قائل ما هو الدليل على أن مني ما لا يؤكل لحمه نجس؟ وش الدليل؟ يقولون أننا نقيس على البول، البول والروث منه نجس، فيكون هذا نجس لأن الكل فضله. يورد عليهم الآدمي وقال الآدمي بوله وروثه نجس، لماذا جعلتم منيه طاهرا؟ يجاب عنه بأنه قام الدليل على طهارته بخلاف غيره. وقال بعض العرق والريق وشبهه، نعم، لكن الحمد لله أن هذه المسائل ما تعم بها البلوى، هذه مسائل الظاهر أنه يندر أن توجد. نعم، متى يلقى الإنسان مثلا هر نزع على هره وخرج منه شيء؟ وأبعد من ذلك فأر نزع على فأرة، نعم، هذه متى توجد؟ فالحمد لله أن مسألتها قليلة، نعم، والقول بأنها طاهرة أو المناظرات فيها نظر. وسيأتينا إن شاء الله تعالى في آخر الباب أن من أهل العلم من قال إنه يعفى عن يسير النجاسات في كل شيء إلا الكلب، نعم، سبق. طيب الحمد لله، إذا كان هذا فإن هذه المادة لمني ما لا يؤكل لحمه الغالب أنها تكون قليلة جدا يعفى عنها. طاهر، ها؟ لن نمنع القياس، نمنع القياس، نقول هذا قياسكم قولكم إنه فطرات خرج من بني آدم فكان نجس كالبول، فالجواب ليس كل فضلات تكون نجسة بدليل العرق والدمع والريق والنخامة وما أشبهها كذا. طيب، ومن كالبول أيضا ممنوع، وجه المانع. إذن الحمد لله أن تقرر أن القول الراجح أنه طاهر، عرفت؟ وقول بعضهم أنه كالمذي يقال هناك فرق بينه وبين المذي، فرق بينه وبين المذي. والمذي الصحيح أنه ليس كالمني، المذي قصدي ليس كالبول، المذي الصحيح أنه ليس كالبول، وأنه وأن له حكما بين المني والبول، فهو ليس بطاهر وليست نجاسته مغلظة، بل يكتفى فيه بالنضح. وإن كان بعض العلماء قال إنه طاهر وجعل العلة أنه يخرج بسبب الشهوة فكان كالمني، لكن يقال فرق بينه وفرق، فهو طهارته مخففة. وأيضا يوجب شيئا من الغسل، لكنه غسل محصور. ما هو؟ غسل الذكر والأنثيين فقط، لا غسل بقية البدن. طيب نعم، صحيح هذا ما هو صحيح. أول ما كل أحد يحصل من المذي أبدا، كثير من الناس ما يحصل من المذي. طيب يقول المؤلف: ورطوبة فرج المرأة، هذا مبتدأ درس اليوم. رطوبة فرج المرأة طاهر، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. منهم من قال إن رطوبة فرج المرأة نجسة، وأنها إذا أصابت الثوب نجست، ومنهم من يقول إنها طاهرة. فالذين قالوا إنها نجسة قالوا إنها إن هذا شيء خارج من سبيل، فكان نجسا كالبول، وقعدوا هذه القاعدة أن جميع ما خرج من سبيل فالأصل فيه النجاسة إلا ما قام الدليل على طهارته. وفي هذا القول من الحرج والمشقة ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، ثم من ابتلي به من النساء، لأن رطوبة فرج المرأة ليس عاما لكل امرأة، بعض النساء ما يكون عندها رطوبة بالغة تخرج وتسيل، وبعض النساء يكون عندها ذلك في أيام الحمل ولا سيما في الشهور الأخيرة منه، وبعض النساء ما يكون فيها شيء أبدا من هذا، فهن يختلف. لكن من ابتليت به تجد مشقة عظيمة إذا قلنا بأنه نجس، ولهذا اختلف فيها العلماء. فمنهم من قال إنها طاهرة، إن رطوبة فرج المرأة طاهرة، واستدلوا لذلك بأن الرجل يجامع المرأة، ولا شك أن هذه الرطوبة سوف تعلق به، ومع ذلك لا يجب عليه أن يغسل ذكره، وهذا شيء كالمجمع عليه بين الناس من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا. وإذا كان هكذا فهو دليل على أنها طاهرة. لا يقال نقول إنها نجسة ويعفى عنها، لأننا إذا قلنا إنها نجسة احتجنا إلى القول بأنه يعفى عنها، احتجنا للقول بأنه يعفى عنها إلى دليل. نعم، فإن قالوا الدليل المشقة فربما يكون الدليل المشقة وتكون هي نجسة، ولكن للمشقة من التحرز منها يعفى عن يسيرها كالدم وشبهه مما يشق التحرز منه. لكن المذهب كما ترون أنها طاهرة، ودليلهم ما أشرت إليه. وبناء على ذلك تختلف الرطوبة، رطوبة فرج المرأة، بين ما يخرج من مسلك الذكر وبين ما يخرج من مجرى البول، لأن الفرج بإذن الله له مجريان، مجرى مسلك الذكر هذا يتصل بالرحم ولا علاقة له بالمثانة ولا بمجاري البول ولا شيء أبدا، وهو يخرج من أسفل، من أسفل الفرج، ومجرى آخر مجرى البول من أعلى الفرج، هذا هو الذي يتصل بالمثانة. فإذا كانت هذه الرطوبة ناتجة عن استرخاء في المثانة وهذه الرطوبة من مجرى البول فهي نجسة وحكمها حكم سلس البول, وإذا كانت هذه الرطوبة تخرج من مسلك الذكر فإنها طاهرة, لأنها ليست من فضلات الطعام والشراب, وإنما تخرج من هذه المسالك الذي جعل الله تعالى فيها هذا السائل لحكمة يريدها, فيكون ذلك طاهرا. يبقى النظر هل ينقض الوضوء أم لا, فيقال أما ما خرج من مسالك البول فهو ينقض الوضوء لأن الظاهر أنه من المثانة, وأما ما خرج من مسلك الذكر فإنه ينقض الوضوء عند جمهور العلماء, بل لم أجد أحدا قال بأنه لا ينقض الوضوء إلا ابن حزم. ابن حزم يقول لا ينقض الوضوء, ثم يقول هذا ليس ببول ولا مذي, ويستدل عليه بالنفي, يقول ما دام هذا ليس ببول ولا مذي فالذي يقول إنه ينقض الوضوء فعليه الدليل, بل هذا كالذي يخرج من بقية البدن من الفضلات الأخرى. لكنه ما استدل على عادته بأقوال أحد ممن سبق, وإنما قاله من عنده, والعجيب أنه يقوله قياسا وهو ينكر القياس. نعم, لكن على كل حال نقض الوضوء أهون من القول بنجاسته, لأن القول بنجاسة الصعب, ونقض الوضوء نقول إن كان مستمرا فحكمه حكم سلس البول, بمعنى أن المرأة تتطهر للصلاة المفروضة بعد دخول وقتها وتتحفظ ما استطاعت وتصلي ولا يضرها الخارج, وإذا كان ينقطع وله وقت معين ينقطع فيه قبل أن يخرج وقت الصلاة فإنها تنتظر حتى يأتي الوقت الذي ينقطع فيه, لأن يعني هذا حكم سلس البول. إذا كان سلس البول له وقت ينقطع فيه قبل أن يخرج وقت الصلاة فإنه يجب أن يؤخر الصلاة إلى ذلك الوقت, وإذا كان لا ليس له وقت ينقطع فيه فهو يصلي متى دخل الوقت بشرط أن يتحفظ ما استطاع. ما في السؤال إلا بعد ما جاءت الأسئلة. طيب, إذن رطوبة فرج المرأة فيها خلاف بين أهل العلم, فالذين قالوا إنها نجسة قالوا إن ذلك إنها خارجة من السبيل فتكون نجسة كسائر ما يخرج من السبيل, والذين قالوا إنها طاهرة قالوا ليس كل شيء يخرج من السبيلين نجسا بدليل المني, يخرج من السبيلين وليس بنجس. وهذه الرطوبة إن خرجت من مسلك البول فنحن نوافقكم على أنها نجسة, لأن الظاهر أنها خرجت من المثانة, وإن خرجت من أسفل من مسلك الذكر فإنها تكون طاهرة لأنها ليست بولا, والأصل عدم النجاسة حتى يقوم دليل على النجاسة. بل إن عندنا دليلا إيجابيا في هذه المسألة, وهو أن الإنسان إذا جامع أهله لا يلزمه غسل الذكر, ولو كان نجسا للزمه غسل الذكر, ولو كان نجسا لكانت الثياب إذا تلوثت بهذا وجب غسلها, بل لكان المني الذي يخرج من الإنسان يختلط بهذا الشيء النجس فيتنجس. نعم. ثانيا قال وسؤر الهرة وما دونها. الهرة القطة معروفة, سؤرها بقية شرابها وطعامها, السؤر بمعنى الباقي, ومنهم قولهم وحكم سائرها كهذا, السائر بمعنى الباقي والسؤر بمعنى البقية, بقية طعامها وشرابها طاهر. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم، فحكم وعلل، حكم بأنها ليست بنجسة. والنجس والطهارة والطاهر أو النجاسة والطهارة نقول نقيضان أو ضدان، هما إما ضدان أو نقيضان. طيب قول، هل هناك شيء لا طاهر ولا نجس؟ لا. إذا كان ما في شيء لا طاهر ولا نجس فهما نقيضان، لأن الضدان اللذان لا يجتمعان لكن بينهما ثالث، بينهما ثالث، بمعنى أنه يمكن أن يرتفع كالسواد والبياض. نعم، السواد والبياض هذان ضدان، لأن هناك شيء لا أسود ولا أبيض. طيب، لكن حركة وسكون نقضان، لأنه ما في الشيء لا حركة ولا سكون، وجود عدم نقضان. هذا الظاهر من هذا الباب، طهارة ونجاسة نقضان. فقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنها ليست بنجس يقتضي أنها طاهرة، لأن ما فيه نجاسة إلا الطهارة، فماذا بعد الحق إلا الضلال. طيب، إذن قول الرسول إنها ليست بنجس هذا الحكم، العلة إنها من الطوافين عليكم. الطواف من يكثر الترداد، ومنه الطواف بالبيت لأن الإنسان يكثر الدوران عليه. فمعنى الطوافين أي المترددين عليكم. المؤلف رحمه الله يقول سؤر الهرة طاهر، ونقول نعم، سؤر الهرة طاهر بمقتضى الحديث. طيب، وما دونها في الخلقة؟ طيب، القياس، قياسا عليها، القياس إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. ما هي العلة في كون هذه طاهرة الهرة؟ الطواف، التطواف علينا. إذا كانت العلة التطواف علينا، فالرسول عليه الصلاة والسلام ما قال إنها صغيرة الجسم، لو قال إنها صغيرة الجسم لقلنا سؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر. انتبه، أقول إذن كون العلة صغر الجسم صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. العلة التطواف، وكون التطواف علة معلوم المناسبة. وش المناسبة؟ مشقة التحرز، مشقة التحرز. إذن فلا ينبغي أن نعلق الحكم بما دون الهرة. ثم لو أردنا أن نقيس قياسا تاما لقلنا سؤر الهرة وما كان بقدرها، لأن ظاهر كالمؤلف أن ما كان بقدرها من السباع التي لا تؤكل فهو نجس، لأنه قال الهرة وما دونها. فنقول على تقدير أن تكون العلة صغر الحجم فيجب أن تقولوا سؤر الهرة وما سواها في الجسم في البدن طاهر، لا أن تقولوا وما دونها، لأن لا بد أن يكون الفرع مساويا للأصل. فالذي يترجح عندي أن العلة التي يجب أن تتبع ما علل به النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنها من الطوافين علينا وعليه. فكل ما كان كثير الطواف على الناس مما يشق التحرز منه فحكمه كالهرة، حكمه كالهرة. إلا أنه يستثنى من ذلك ما استثناه الشرع، وهو الكلب، فإن الكلب لا أحد يشك بأنه كثير الطواف على الناس. ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ولغ الكلب في شراب أحدكم فليغمس. إذا ولغ الكلب في شراب أحدكم في إناء أحدكم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب، فيكون هذا مستثنى. طيب واحد سأل أولا وقلت له انتظر. نعم يتهو صلاة جماعة لأن هذا عذر. الأهلي والبغل منه نجسة. أولا سبق لنا ما يحصل في فرج المرأة من الرطوبة أن المشقة تجلب التيسير. طيب أفاد المؤلف، نبدأ درس الآن. ها نعم. قال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. نعم، هذا قبل وجوب الغسل. هذا من جنس كان بالأول، إذا جامع النساء ولم ينزل فكالمذي، يعني ما فيه إلا غسل الذكر فقط. غسل الذكر يعني كغسل عن المذي، مو علشان النجاسة. وكان حتى بعد نسخة وجوب الغسل. لا، ما يجب الغسل، ما يجب الغسل. نعم، اللي أخرجه أنه نسخ الحكم كله. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا جلس بين شعبه الأربع ثم جهده فقد وجب الغسل فقط. والغسل غير الغسل، لأن الغسل لابد فيه من دلك أو شبهه مما يزيل الأثر، وهذا ليس بواجب في الغسل. نعم، معروف أن الماء يتقدم جماعة فيتلوث طرف ذكر. ما هو على كل حال يا أخي، ما هو كل الناس كذا. لا، كثير من الناس ما عنده مذي عند الجماع. غالب إيه؟ يخرج. الله، ما نقدر عاد نحكم على الغالب أو لا، يحتاج إلى تتبع الناس، أخذ استفتاء. لكن والذي يخرج يجب يتعين عليه غسل الذكر. إذا خرج، لأن المعروف أن المذي إنما يخرج عندما تفتر الشهوة، وأما في أول ثورانها فليس في مذي. هذا الغالب، هذا اللي أنا أعرف، اللي أنا أعرف هذا. من خرج يتعين عليه غسل. هي معلوم، لأن المذي هذا نجس. طيب، يقول المؤلف: وسباع البهائم والطير والحمير والحمار الأهلي والبغل منه نجسة. قول السباع الظاهر أنه بالرفع. نعم، يعني وسباع مبتدأ ونجسة خبر، وليس المراد سؤر سباع البهائم، لأنه لو كان معطوفا على قوله الهرة لقال: وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه نجس بالتذكير. وعلى هذا فيكون سباع مبتدأ. سباع البهائم هي البهائم التي تأكل وتفترس، مثل الذئب والضبع والنمر والفهد وابن آوى وابن عرس وما أشبه ذلك، إذا كانت أكبر من الهرة، إذا كانت أكبر من الهرة. وقوله الطير يعني وسباع الطير، ومثلنا قبل قليل بالنسر، وأظن الرخم أيضا كبيرة. ها؟ ولا أستقر دون الهر، أقل من الهر. المهم سباع الطير التي هي أكبر من إيش؟ من تحل من الطيور. قال: والحمار الأهلي. الأهلي أكبر من الهرة. وقول الحمار الأهلي احترازا من الحمار الوحشي، لأن الحمار الوحشي حلال الأكل فهو طاهر، لكن الحمار الأهلي محرم، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة فنادى يوم خيبر: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، أي نجس. وقوله والبغل منه، البغل منه أي من الحمار الأهلي. والبغل هو حيوان أو دابة تتولد من الحمار إذا نزع على الفرس، الحمار إذا نزع على الفرس تولد منه البغل، ولهذا قال البغل منه أي من الحمار الأهلي. فإن كان من حمار وحشي كما لو نزع حمار وحشي على فرس فإن هذا البغل منه طاهر، طاهر، لأن الحمار الوحشي طاهر والفرس طاهر، فما تولد من الطاهر فهو طاهر. طيب، المتولد من الحمار الأهلي وهو البغل متولد من الفرس لماذا كان نجسا؟ تغليبا لجانب الحظر، لأن هذا البغل خلق من الفرس والحمار الأهلي على وجه لا يتميز به أحدهما عن الآخر، فلا يمكن الآن فلا يمكن اجتناب الحرام إلا باجتناب الحلال ولا تمييز بينهما، فيكون البغل نجسا. هو حرام لا شك فيه لكن نجس، يكون نجسا لأنه متولد من نجس وطاهر فغلب جانب الحظر. واضح؟ طيب، إذا كانت هذه الأشياء نجسة فإن آثارها نجسة، فإن آثارها نجسة، آثارها يعني بقية شرابها وطعامها يكون نجسا. فلو أن حمارا شرب من إناء وبقي بعد شربه شيء من الماء فإن هذا الماء نجس، هذا كلام المؤلف ولنقدر عليه. وذهب بعض العلماء وهو كثير من أهل العلم رحمك الله إلى أن آثار هذه البهائم طاهر، آثارها طاهر، أي أنها لو شربت من الإناء فإن الماء لا ينجس. قال لأن هذا يشق التحرز منه غالبا، فإن الناس في البادية تكون أوانيهم ظاهرة مكشوفة، تكون مكشوفة، فتأتي هذه الأشياء السباع فترد عليها وتشرب. فلو ألزمنا الناس بوجوب إراقة الماء وبوجوب غسل الإناء بعدها لكان في ذلك مشقة، وعلى هذا فتكون طاهرة. والأحاديث في ذلك فيها شيء من التعارض، فبعضها يدل على النجاسة وبعضها يدل على الطهارة. فمما ورد مما يدل على الطهارة حديث القلتين، حديث ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من السباع فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ولم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام هذه السباع طاهرة، بل جعل الحكم منوطا بالماء وأنه إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، فدل ذلك على أن ورود هذه السباع على الماء يجعله خبيثا، يجعله خبيثا لولا إيش؟ لولا أن الماء بلغ قلتين. وفي أحاديث أخرى وإن كان فيها ضعف لكنها لها عدة طرق تدل على أن ما بقي من آثار، على أن آثار البهائم هذه طاهرة، حيث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي، وهذا يدل على أنه طاهر ولا بأس به. ويمكن أن يجمع بين الحديثين فيقال إن تغير، إن كان الماء كثيرا لا يتغير بالشرب فإنه لا بأس به يكون طهورا، وإن تغير كما لو رأينا الماء تغير بسبب شربها منه فإنه يكون نجسا. وبهذا نجمع بين الأحاديث ونقول سؤر هذه البهائم إن كان كثيرا لم ينجس، وإن كان يسيرا وتغير بالنجاسة فإنه ينجس، وحينئذ نكون وفقنا بين الأدلة واعتمدنا على علة معقولة. إلا أن الحمار الأهلي والبغل فيه قول قوي، أو فيهما قول قوي بالطهارة، يعني أنهما طاهران، وهذا اختيار موفق رحمه الله من أصحاب الإمام أحمد ومن العلماء المجتهدين في مذهب الإمام أحمد. يقول الصحيح طهارة البغل والحمار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بل والأمة يركبونهما، ولا يخلو ركوبهما من عرق ومن مطر ينزل، وقد تكون الثياب رطبة أو البدن رطبا، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأن يتحرزوا من ذلك. وهذا القول هو الصحيح، أن الحمار الأهلي والبغل طاهران، فسؤرهما يكون طاهرا، وعرقهما طاهر، وريقهما طاهر، وما يخرج من أنفيهما طاهر أيضا. وهذا يؤيد ما أشرنا إليه من قبل في حديث أبي قتادة في الهرة، إنها من الطوافين عليكم، فإن الحمار بلا شك من الطوافين علينا، ولا سيما أهل الحمر الذين اعتادوهن، فإن التحرز منهن شاق جدا. طيب، فإن قال قائل الكلاب أيضا لمن يجوز له اقتناؤها كصاحب الزرع والماشية والصيد يكثر دورانها وتطوافها، نقول فيه نص، هذا فيه نص أخرجها، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغمس، وفي لفظ لمسلم فليرقه، إذا شرب الماء إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرات، لفظ مسلم. وهذا يدل على نجاسة سؤر الكلاب حتى وإن كانت من الطوافين. طيب، انتهى الكلام على إزالة النجاسة، وإن شاء الله تعالى سنكتب في هذا مذكرة، لأنه مهم، لأنه ينبني عليها الصلاة ونجاسة الثياب وطهرتها، لأجل نشوف ما الذي يعفى عنه من هذه النجاسات والذي لا يعفى، وما هو النجس من غير النجس. والدرس القادم سيكون إن شاء الله تعالى مذاكرة فيه، فلاحظوا الآن إذا أمكن أنكم أنتم بأنفسكم تحصرون الأشياء التي يعفى عنها والتي لا يعفى عنها، نعم، أي فيكون هذا جيد جيدا. طيب، أما الآن فنبدأ بالحيض. وما أدراك ما الحيض؟ الحيض دم يصيب النساء ويعضل الرجال، ولذلك من أصعب أبواب الفقه باب الحيض عند الفقهاء، حتى إن بعض الطلبة قال لأستاذه ذات يوم يا شيخ إننا لسنا نحيض فدعنا من باب الحيض. نعم، لأنه مشكل على قواعد المذهب، يعني في بعض الكتب ولا سيما الشافعية مطولين جدا فرعين، يعني هذا الباب 150 صفحة، عبارة كتاب كامل. والحقيقة من الناحية الشرعية فيما يبدو لنا من السنة أنه باب سهل يسير، لأن هذه الإشكالات وهذه القواعد وهذه التفريعات التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله ما درسها الصحابة، ما درسها نساء الصحابة. المرأة إذا جاء الحيض وقفت عن الصلاة وغيرها، وإذا طهرت منه صلت، وإذا تنكر عليها جعلته غير حيض. فقواعده في الحقيقة في السنة يسيرة جدا، ولهذا الأحاديث الواردة فيها ما هي كثيرة، ما هي كثيرة. لكن بما أننا نقرأ كتب الفقه وكلام الفقهاء يجب أن نعرفها، أن نعرف ما قاله العلماء في هذا الباب، ثم نعرض ذلك على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة أخذنا به، وما خالفه تركنا، وقلنا غفر الله تعالى لمن قاله. أولا، ما هو الحيض؟ الحيض في اللغة السيلان، الحيض في اللغة السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال. وأما في الشرع فإنه دم يصيب المرأة إذا بلغت في أيام معلومة، دم يسيل، دم يسيل يصيب المرأة في أيام معلومة إذا بلغت. خلقه الله عز وجل لحكمة غذاء الولد، ولهذا كانت الحامل غالبا لا تحيض، لأن هذا الدم بإذن الله ينصرف إلى الجنين عن طريق السرة يتغذى به، إذ أن الجنين لا يمكن أن يتغذى بالأكل والشرب في بطن أمه، لو تغذى بالأكل والشرب لاحتاج هذا الأكل والشرب إلى خروج، وكيف يخرج؟ لكن جعل الله عز وجل بعلمه وحكمته هذا الدم يدخل عن طريق السرة ويتفرق في العروق ويكفي عن الأكل والشرب لهذا الكائن الحي. والحيض دم طبيعة، ليس دما طارئا أو عارضا، بخلاف الاستحاضة فإنها دم طارئ عارض، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيها إن ذلك دم عرق، فهو دم طبيعة من طبيعة البشر. نعم. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في قوله حين دخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي تبكي في حجة الوداع، وكانت قد أحرمت بالعمرة، فأتاها الحيض قبل أن تصل إلى مكة في مكان يقال له سرف، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال لها: ما يبكيك؟ لعلك نفستي، يعني حطي. قالت: نعم. قال: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. كتبه كتابة شرعية ولا قدرية؟ قدرية. كتبه الله تعالى قدرا على بنات آدم، يعني وإذا عرف الإنسان أن هذا شيء مكتوب على غيره فإنه يتسلى به ويهون عليه. وهذا الحيض قلنا إنه يعتاد أنثى عند البلوغ، لأنه يحصل به البلوغ، يحصل به البلوغ. ولكن هل له حد في السن ابتداء وانتهاء، وفي الأيام ابتداء وانتهاء؟ المعروف عند الفقهاء نعم، والصحيح لا، الصحيح لا، ليس له حد. لكن على كلام الفقهاء له حد، قال المؤلف: في حده ابتداء في السنوات لا حيض قبل 9 سنين، لا حيض شرعا ولا حسا؟ شرعا، شرعا لا حيض قبل 9 سنين. فإن حاضت قبل 9، قبل تمام 9، فليس بحيض، حتى وإن حاضت حيضا مؤقتا بالعادة المعروفة وبصفة الدم المعروف فإنه ليس بحيض، دم عرق، لا يثبت له أحكام الحيض. إذن لا حيض شرعا أو حسا؟ شرعا. قبل 9 سنين، دخولها أو انتهائها؟ لا، انتهائها، قبل انتهائها. فإذا حاضت أم 9 فليس بحيض، وبعد 9 حيض. كذا نشوف كلام المؤلف الآن. لا حيض قبل 9 سنين. إن نظرنا إلى ظاهر كلام المؤلف قبل ابتداء 9، وإن نظرنا إلى المعنى العام قلنا بعد انتهاء 9، وهو كذلك. ولا بعد 50، ولا بعد 50. 50 ايش؟ 50 سنة. فلو أن امرأة استمر بها الحيض، استمر بها الحيض على وتيرة واحدة وطبيعة واحدة ومدة واحدة بعد تمام 50 فليس بحيض. مثال ذلك امرأة تتم 50 سنة في شهر ربيع الأول، فجاءها الحيض على عادته في شهر ربيع الأول، في شهر ربيع الثاني جاءها الحيض كما هو على عادته. نعم، على كلام المؤلف ليس بحيض، على كلام المؤلف ليس بحيض. ليش؟ لأنه بعد 50، ولا حيض بعد 50. ولا فرق عندهم بين المرأة العربية والأعجمية، ولا بين المرأة الصحيحة والمرأة المريضة، ولا بين المرأة التي تأخر ابتداء حيضها والتي تقدم. بعد 50 لا حيض. طيب ما هو الدليل؟ لأن هذا حكم شرعي لا بد له من دليل. قالوا الدليل لأن ذلك غير معروف عادة، غير معروف عادة، يعني أن العادة الغالبة أن لا تحيض المرأة قبل تمام 9 سنين، والعادة الغالبة أن لا تحيض بعد إيش؟ 50 سنة. فيقال هذا ليس بدليل، هذا ليس بدليل. أولا لأنه لا دليل على ذلك، لا دليل على أن العادة هي الدليل في مثل هذه الأمور التي لها علامات ظاهرة. ثانيا أن الدليل على خلافه، لأن الله عز وجل علق الأحكام على الحيض وبين طبيعة الحيض، فقال عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، قل هو أذى. فمتى وجد الدم الذي هو الأذى، نعم، فهو حيض، لو لم يكن لها إلا شهر واحد. ها؟ عاد هذا لا يمكن، الظاهر حتى رحمها ما يمكن، صغير جدا. طيب المهم متى وجد الحيض الذي هو الأذى حكم به. وصحيح أنها قد لا تحيض إلا بعد 8 سنين غالبا، لكن النساء يختلف، النساء يختلفن. أما بعد 50 فنقول أيضا الدليل على خلاف ما قلتم، لأن الله تعالى قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر يئسن. والمرأة التي حاضت في آخر شهر من 50 وأول شهر من 51، هل هي آيسة؟ ها؟ ولا لا؟ غير آيسة، هذا حيضها، حيض مضطرد بعدده وعدد الطهر بين الحيضات ولا في اختلاف أبدا. من يقول إن هذه آيسة؟ والله عز وجل علق نهاية الحيض بماذا؟ باليأس، باليأس. وتمام 50 لا يحصل به اليأس إذا كانت عادة المرأة مستمرة. فتبين الآن أن تحديد أوله ب9 سنين، نعم، ليس عليه دليل، وتحديد أول الآخر ب50 ليس عليه دليل. إذن على أي شيء نعتمد؟ نعتمد على الأوصاف، الأوصاف. الحيض وصف بأنه أذى، فمتى وجد الدم الذي هو الأذى فهو حيض، فهو حيض. وعلق انتهاء الحيض بماذا؟ باليأس منه. فمتى وجد اليأس حصل انتهى الحيض، وإلا فما يأتي المرأة فهو حيض. قال المؤلف: ولا مع حمل، يعني ولا حيض مع حمل. فهذه ثلاثة أشياء: اثنان زمنيان وواحد حال. وش الحال؟ الحمل، يعني ولا حيض حال كون الأنثى حاملا. وش الدليل؟ الدليل من القرآن والواقع. قال الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقال تعالى: واللائي لم يحضن، يعني عدتهن كم؟ ثلاثة أشهر. وقال تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فدل هذا على أن الحامل لا تحيض، إذ لو حاضت لكان عدتها بثلاث حيض. هذه عدة المطلقة. فهذا دليل من القرآن على أن الحامل لا تحيض، إذ لو حاضت لكانت عدتها كم؟ ثلاثة قروء. لو حاضت لكان عدتها ثلاثة قروء. هذا دليل. دليل آخر واقعي حسي، وهو أن الحامل لا تحيض. قال الإمام أحمد: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض، بانقطاع الحيض. وهذا يدل على أن الحمل لا حيض معه. أفهمتم الآن؟ طيب، إذن عندنا دليل من القرآن ودليل من الواقع المحسوس. وقال بعض العلماء: بل الحامل تحيض إذا كان ما يأتيها من الدم هو الحيض المعروف المعتاد لها، فإنه حيض. واستدلوا بما أشرنا إليه أولا من أن الحيض إيش؟ أذى. فمتى وجد هذا الأذى ثبت حكمه. وأما إلغاء الاعتداد بالحيض بالنسبة للحامل فليس من أجل أن الحيض لا يصح أن يكون عدة للحامل، فليس من أجل أن ما يصيب المرأة من الدم ليس بحيض، ولكن من أجل أن الحيض لا يصح أن يكون عدة مع الحمل، لأن الحمل يحكم، أو لأن الحمل يسيطر على ما عداه من العدد. الحمل يسمى عند الفقهاء أم العدد، فهو حاكم على كل ما سواه من العدد. ولهذا لو مات الرجل عن امرأته ووضعت بعد 3 ساعات من موته انقضت العدة، بينما المتوفى عنها زوجها عدتها كم؟ 4 أشهر و10 أيام. ألغي حتى العدد، حتى الزمن ألغي. فالسبب في هذا، الحكمة من ذلك، لا لأن الدم ليس بحيض، ولكن لأن الحمل أقوى، الاعتداد بالحمل أقوى من الاعتداد بغيره. واضح؟ ولهذا لو حاضت الحامل 3 حيض مضطردة كعادتها تماما فإن عدتها لا تنقضي، عدتها لا تنقضي بالحيض. ولهذا أيضا تعرفون أن طلاق الحامل جائز ولو وطئ الإنسان في الحال. السبب لأنها تشرع في العدة من يوم يطلق، ما لها عدة حيض، فيجوز طلاقها في الحال ويقع عليها الطلاق. فالحاصل أن الحيض يكون مع الحمل على القول الراجح، لأنه تبين أن ما استدل به لعدم وجود الحيض ليس بدليل صحيح. فإذا رأت الحامل الدم المضطرد الذي يأتيها على وقته وشهره وحاله فإنه حيض، تترك من أجل الصلاة والصيام وكل ما تفعله الحائض، إلا أنه يختلف عن الحيض الآخر بأنه لا عبرة به في العدة. والسبب لماذا لا عبرة في العدة؟ لأن الحمل أقوى منه. أي نعم محمد.